يا سايق الموت بفحاط به تفحيط عز الله النكتة بتخام لك جدار مسوي زحمة فوق الرصيف في تنطيط ونطلتين واخرتها ببيت الجار يا سايق الموت بفحاط به تفحيط عز الله النكتة بتخام لك جدار مسوي زحمة فوق الرصيف في تنطيط ونطلتين واخرتها ببيت الجار يطلع لك بالعيقال يقول يا عبيد تعلمت سوق يا زحف يا مغوار هدمت بيتي وخبطت تخبيط طيرت البوية وشطبت الأسوار يا سايق الموت بفحاط به تفحيط عز الله النكتة بتخام لك جدار مسوي زحمة فوق الرصيف في تنطيط ونطلتين واخرتها ببيت الجار مخك يبيله صنفره وتطبيق الظاهر انه مطقوقين مسمار هذا العقل تابي تلحط به تلحيق وما بغيته ترى معي منشار يا سايق الموت بفحاط به تفحيط عز الله النكتة بتخام لك جدار مسوي زحمة فوق الرصيف في تنطيط ونطلتين واخرتها ببيت الجار جيب اخوياك الزحيف الطرب الطيط جيب العرب جيب لي كل الاشرار لا حوسهم وبربطهم لك تربيط لا خمهم واحجرهم وسط الدار يا سايق الموت فحاط به تفحيط عز الله النكتة بتخام لك جدار مسوي زحمة فوق الرصيف في تنطيط ونطلتين واخرتها ببيت الجار لا تحسب فعلي وكلامي خرابي قد الكلام وفعلنا فعل الاحرار شيف اخوياك الخكري والنسيت والله نضرب عليكم حصار يا سايق الموت بفحاط به تفحيط عز الله النكتة بتخام لك جدار مسوي زحمة فوق الرصيف في تنطيط ونطلتين واخرتها ببيت الجار